بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا قلنا سنبدأ الليلة وغدا إن شاء الله في التفسير، تفسير السعدي، وقد سبق أن درسناه قبل سنة تقريبا ووصلنا إلى أول سورة الأعراف، والآن سنعيد من أول السورة لأنه قد قطعنا فيها صفحات. وروني الأولاد بالجماعة اللي عندهم، فقلنا لا سنبدأ من أول السورة، فنسمع الآن القارئ يقرأ الآيات الموجودة وكذلك الشرح فيما بعد والتعليق على ذلك إن شاء الله بما يتيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. صدق الله. هذه السورة كما تشاهدون أنها مكية، والله سبحانه وتعالى ابتدأها بقوله ألف لام ميم صاد. السعدي له رأي في الحروف المقطعة في أول السور، ورأيه هو الصواب في الحقيقة. يقول السعدي رحمه الله في أول سورة البقرة: الحروف المقطعة في أوائل السور الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. فمن أراد أن يتوسع في الحروف المقطعة في أول السور يرجع إلى تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير، يذكرون هذه الأقوال. ومن أراد أن يقتنع بهذا الكلام فهذا هو الأسلم كما قال رحمه الله. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هذا الكتاب هو القرآن الكريم، أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهو آخر الكتب السماوية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، وليس بعده نبي حتى ينزل عليه كتاب. ولذلك من حكمة الله تبارك وتعالى أنه تكفل بحفظه، أي بحفظ القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يغير منه حرف، ولم يزاد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف إلى هذه اللحظة وإلى أن تقوم الساعة. وماذا؟ لأنه آخر كتاب من الكتب السماوية، وهو أشمل لكل ما تحتاج إليه البشرية، لأن الله قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها، في أحكامها، في عقائدها، كل موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي التدخل إلا بالمعنى السليم حينما تشرح الآية اللي هي غير واضحة، لأن إذا كانت الآية في مكان غير واضحة فيأتي تفسيرها في آية أخرى أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني لا تتحرج ولا تتضيق منه. لماذا أنزل؟ لتنذر به، يعني ينذر به غير المؤمنين، وذكرى للمؤمنين. ثم وجه الله عز وجل هذا الأمر للبشرية كلها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني ما أنزل إليكم من ربكم تتبعوه ولا تتبعوا الأهواء والأقوال الأخرى التي يأتي بها الناس، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والرب هو المالك، هو الخالق، هو المتصور، هو المصور، هو المربي. فالله تبارك وتعالى رب كل شيء وخالق كل شيء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الأولياء الذين هم يلبسون على الناس ويأتون بالأقوال التي لا أصل لها. فالله عز وجل أمر عباده أن يتبعوا الكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قليلا ما تذكرون. ثم الله عز وجل يخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو للأمة جميعا بما جرى على الأمم السابقة الذين لم يمتثلوا ما أنزله الله عز وجل عليه على أنبيائهم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كم من قرية أهلكناها ثم بين كيف أهلكها، قال فجاءها بأسنا بياتا أي في الليل وهم نائمون، أو هم قائلون في النهار في الوقت الذي فيه غفلة. وفي الحالتين معا لم يأتي أولياؤهم يدفعون عنهم ويناضلون عنهم، وإنما الله عز وجل أهلكهم بذنوبهم. ثم قال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بأنهم ظلموا أنفسهم وتركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم، والله عز وجل جازاهم بذلك. ثم قال فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي الله عز وجل يسأل الذين أرسل إليهم، يسأل الأمم نفسها التي جاءها الرسل. ثم قال ولنسألن المرسلين، يعني نسأل الرسل عما استجاب له قومهم، ونسأل هذه الأمم هل بلغها نبيهم أو لا. قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نسمع الشرح وهو شرح واضح وجيد إن شاء الله لنستفيد منه. تفضل يا أخي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له عظمة القرآن: كتاب أنزل إليك، أي كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما مفصلا، فلا يكن في صدرك منه حرج. لحظة. كتاب أنزل إليك، كلمة الإنزال ما تكون إلا من العلو، والله سبحانه وتعالى في العلو على عرشه، فأنزل هذا الكتاب نزل به جبريل عليه السلام. وهذا رد على بعض الطوائف الذين يقولون أن الله في كل مكان، وهذا الكلام مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام نزل بهذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، كتاب أنزل إليك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا يكن في صدرك منه حرج، أي ضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلينشرح له صدرك، ولتطمئن به نفسك، ولتصدع بأوامره ونواهيه، ولا تخش لائما ومعارضا، لتنذر به الخلق وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين، وليكن ذكرى للمؤمنين، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يتذكرون به الصراط المستقيم وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد وبين سلوكه. يتذكرون به الصراط المستقيم. الله عز وجل أخبر في كتابه أنه جعل صراطا مستقيما، وهذا الصراط المستقيم ذكر المفسرون هل هو الرسول هل هو القرآن، فهو يشمل الجميع. فالصراط المستقيم هو الذي بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين أن يتبعوا هذا الصراط. هذا الصراط، الصراط معناها الطريق. وتذكرون سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة، الله عز وجل يقول فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني المغضوب عليهم معروفون، والضالون كذلك اليهود والنصارى. فالله عز وجل يعني يأمر المؤمنين أن يتبعوا صراطه المستقيم الذي بينه في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الصراط المستقيم هو في اللغة الطريق. عندنا هنا احنا في المدينة ونريد مكة، عندنا طريق من المدينة إلى مكة. هذه الطريق إذا سلكها الإنسان ولم يذهب لا يمينا ولا يسارا وصل مكة. أما إذا خرج بعد قليل بعد 40 كيلو 50 كيلو يجد الطرق المتفرقة، فإذا ذهب بأي طريق لم يصل إلى حاجته. وكذلك السبل كما قال الله عز وجل في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن السبل كثيرة، ولكن هذه السبل أين توديك؟ لا يمكن أن توديك إلى الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يسلك الصراط المستقيم الذي هو في كتابه والذي بينه رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته. وهذه الآية التي سمعتم هي موجودة في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، إلى آخر الآية. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم خاطب الله العباد ولفتهم إلى الكتاب فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو من ربكم الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق قليلا ما تذكرون. فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم الضار على النافع والعدو على الولي. يعني هذا أمر من الله عز وجل لعباده: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا الأهواء الأخرى التي تأتي من الناس وتفرق كلمتكم. فيجب على المسلمين أن يتبعوا كتاب ربهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الموضحة لكتاب الله، من تمسك بها نجا. فينبغي لنا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا الموضحة والمفصلة لما في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهوهم، فقال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي عذابنا الشديد، بياتا أو هم قائلون، أي في حين غفلتهم وعلى غرتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم، فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم، ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي. تعرفون أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام هي للعودة بالناس إلى الله عز وجل، إلى توحيد الألوهية، وأن المعبود هو الله عز وجل، هو الخالق الرازق المحيي المميت. وما كان المشركون ينكرون أن الله هو الخالق، بل كانوا يعترفون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا سورة صاد، قالوا أجعل الآلهة الكثيرة، لأنهم يعبدون الأحجار والأصنام والقبور. فلما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يوحدوا الله عز وجل بعبادتهم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هكذا يقولون، وهكذا دعوة الأنبياء جميعا، ما من نبي بعث إلا دعا قومه إلى توحيد الله وعبادته. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال جل وعلا: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. أرجعوا لهذه الآيات في سورة الأنبياء من آية 11 إلى 15: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فالله عز وجل يقص هذا على نبيه صلى الله عليه وسلم لينذر الأمة كلها على أن من خالف الدعوة التي جاء بها مصيره مثل مصير السابقين الذين خالفوا دعوة أنبيائهم، وهو الهلاك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، الآيات. ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم. يعني لابد من إقامة الشهود، الاعتراف منهم ماذا قالوا لما جاءتهم الرسل، وهل الرسل دعتهم إلى عبادة الله وحده أو لا. نعم. فلنقصن عليهم، أي على الخلق كلهم، ما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم، وما كنا غائبين في وقت من الأوقات، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق هي سبع سماوات، والله عز وجل ما كان غافلا عن خلقه، وإنما كان يأمرهم وينهاهم ويقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أي والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فمن ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، أي الناجون من المكروه المدركون للمحبوب، الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة. ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها فأولئك الذين خسروا أنفسهم، إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون، فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. هذه الآية توضح لنا على أن كل ما يحدث من الإنسان محفوظ عليه، وأن يوم القيامة كل واحد يظهر له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال الله عز وجل في كتابه في السورة القصيرة التي نصلي بها دائما: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله يقول في الآية الأخرى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل واحد منا معه ملكان، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، كلما تتكلم به أو تعمله يسجل، إما لك وإما عليك. فإن كنت تتكلم بالكلام الطيب، الكلام الطيب القرآن، التسبيح، التذكير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأعمال الصالحة، هذه تسجل لك في صحيفة الملك الذي على يمينك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلما تنطق به وتتكلم به وتعمله هم معك، أنت لا تراهم، وهذه حكمة الله عز وجل. الآخر يسجل عليك هذه السيئات. والله عز وجل يقول في كتابه في سورة الكهف حينما ذكر ما ينشر للناس، وحينما يعرض عليهم تعرض عليهم أعمالهم، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذه الأعمال كلها مسجلة علينا، والله يقول في كتابه في آية أخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن يجب عليك أن لا تتكلم إلا بالكلام الطيب، لأن فيه واحد يسجل عليك. والله عز وجل أيضا أخبرنا في آية أخرى على أن الإنسان قد يكون أكثر شيء جدلا يوم القيامة لما يريد الله عز وجل يقيم عليه الحجة ويقول له هل كتبت ظلموك، قد يدعي عليهم مثل ما يدعي الناس في الدنيا هذه، يقول نعم ظلموني، فالله عز وجل يعذر عليه يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ماذا تقول، هل تقبل هذا؟ مثل واحد له دعوة على واحد وينكره ويقول أرأيت لو جبنا أخوك أو أبوك أو ابنك وشهد عليك، هل تقبل هذه الشهادة؟ سيعرف أنه ما يظلمه ما دام أبوه أو ابنه أو أخوه، فيقول نعم. قال الله عز وجل في كتابه اليوم نختم على أفواههم، هذا اللسان الذي يتكلم به وينكر ما عمله هذا اللسان خلاص يسكت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ثم الله عز وجل يطلق لسانه بعد ذلك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا احنا ندافع عنكم لماذا تشهدون علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأنا ودي يفكر كل واحد منا إذا كان الشهود يعني معك الجماعة اللي يسمعون كلامك ويسجلون عليك ثم هذه الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة إلى أين المفر؟ إذن ما على المسلم إلا أن يتقي الله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة حينما تنشر له يفرح بها ويستفيد منها. يبقى الموزون هذا ما هو؟ الله يقول والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الله يخبر على أن هذه الأعمال توزن، توضع في ميزان. هذه الأعمال التي توزن إن كانت خيرا استفاد صاحبها منها، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت يعني طاشت وخفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كيف توزن الأعمال؟ فيه أناس عندهم أفكار سيئة يريدون يردون ما في كتاب الله، يقول الأعمال أعراض. والأعراض كيف توزن؟ تفهم كلمة أعراض؟ فيقول الأعراض كيف توزن؟ ما توزن إلا الأشياء الموجودة الثقيلة هذه، أما الأعراض هذه ما توزن. الله عز وجل أخبر على أن هذه قد تقلب. ونذكر لكم كلام ابن كثير أو ابن جرير الذي ذكر ذلك، فيقول ابن كثير في تفسير الآية والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها أجسام. قال البغوي يروى هذا عن ابن عباس كما في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غياب أو غايتان أو فرقان من طير صواف. يقول هذه الأعمال قد تقلب إلى أعراض، يعني قد تقلب الأشياء محسوسة فتوزن في توضع في الميزان. وقيل يوزن كتاب الأعمال الذي مكتوب فيه هذه الأشياء كما في حديث البطاقة. البطاقة الله عز وجل بين فيها والقصة ثابتة أن رجلا أخرج له 99 سجلا، السجل مد البصر، كلها سيئات. الله عز وجل قال إنك لا تظلم، فأخرج بطاقة صغيرة، تعرفون البطاقة؟ هذه البطاقة الصغيرة فيها لا إله إلا الله، وهذه الكلمة نطقها من قلبه مخلصا. فهو يقول هذا الرجل كيف هذه البطاقة مع هذه السجلات، ايش تفيد؟ فماذا صار؟ وضعها في كفة، وهذه السجلات في كفة، فطاشت السجلات كلها وثبتت البطاقة الصغيرة هذه. إذن البطاقة هذه التي وزنت، والله عز وجل قادر على ذلك. أيضا وقيل يوزن صاحب العمل، يعني من الأقوال التي قيلت في هذا يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الرجل السمين الآن كما تشاهدون الناس بعضهم يعني واحد يمكن وزنه 100 كيلو ولا زيادة، فالله عز وجل يعني يخبر في هذا الحديث صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكان يجني لهم سواك من الأراك، وهو خفيف السيقان، فكشفت الريح عن سيقانه، فضحك بعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طبيعة الناس، فقال تعجبون من خفة سيقانه، والذي نفسي بيده إنها يوم القيامة تكون في الميزان أثقل من جبل أحد، هذا الجبل الموجود. يقول هذا الكلام عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال أتعجبون من دقة ساقيه، فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال أيضا ابن كثير وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها يعني الصحف، وتارة يوزن فاعلها. وفي صحيح البخاري حديث الطهور شطر الإيمان، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده. فالله عز وجل أخبر عن هذه الكلمات التي نقولها أنها ثقيلة في الميزان، خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. إذن لا إشكال في ذلك بأن الموزون هو إما العامل مع عمله وإما أعماله التي يرتكبها، فينبغي لنا أن نعمل الأعمال الطيبة حتى إذا وضعت في موازيننا نستفيد منها إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. وأيضا أشار إلى شيء حتى بعض الطلاب لا يشكل عليهم، فلما قال الطهور شطر الإيمان حديث كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه الحديث هذا. وأما الكيفيات للميزان وغيره فأمر ذلك إلى الله، وإنما نؤمن بالنصوص الواردة في ذلك من القرآن والسنة. كلما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة نؤمن به ونصدق به. والرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا ليبلغ دين الله إلى عباد الله. نعم. إليكم. قال رحمه الله تعالى قال جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة ولقد مكناكم في الأرض، أي هيئناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها، وجعلنا لكم فيها معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات. فإنه هو الذي هيأها وسخر أسبابها قليلا ما تشكرون الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم. يعني هذه الآية فيها يعني منة على العباد، الله عز وجل هيأ لنا هذه الأرض ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة. هذه الأرض نسكن عليها وكذلك نعيش فيها، لأن الأمطار تأتي والسيول فنحرثها ويأتي النبات ونستفيد منها. هذه الأرض يعني لو جعلها الله عز وجل من ذهب أو جعلها من فضة أو جعلها من حديد، هل نستفيد منها؟ لو جعلها كلها من ذهب، كل الأرض ذهب خلاص، إيش تستفيد من هذا الذهب؟ هل تستطيع تبني عليه، تحرثه، تزرعه؟ هذا لا يمكن، أليس كذلك؟ فالله عز وجل وضع الأرض بهذا الشكل حتى يستفيد الناس منها، يعني الناس يستفيدون منها، يسكنون فيها ويحرثونها وتأتي لهم بالخيرات. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأرض ليس معناها أنها رخيصة، الله عز وجل وضعها بهذا الشكل، وضعها بهذا الشكل للمصلحة العامة لعباده الذين خلقهم وتكفل بأرزاقهم، وضعها بهذه الصورة. هنا يقول فيقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة، ولقد مكناكم في الأرض أي هيئناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها. فلو خلقها كما قلنا من حديد أو خلقها من فضة أو خلقها من ذهب وهو قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، هل يستفيد الناس منها؟ هل يعيشون عليها؟ تحرقهم هلكون. وإنما الله عز وجل العالم بذلك هو الذي هيئها بهذه الطريقة، مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات، فإنه هو الذي هيئها وسخر أسبابها. يعني الله عز وجل خلقها بهذه الصورة وهيئ أسبابها حتى يستفيد منها الناس الذين يعيشون عليها. نعم. صلى إليكم. قل جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. سمع هذه الآيات الكريمة وتبين معناها حتى نستفيد منه. الله سبحانه وتعالى قال فيها ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني خلق العباد بصورة أبيهم الذي خلقه من طين، وخلق له زوجه من ضلعه وهي حواء ليسكن إليها كما تقرؤون في سورة النساء. الله عز وجل لما خلقهم وخلق آدم بيده كما في سورة صاد، لأنه قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن هذه ميزة لآدم عليه السلام، الله عز وجل خلقه بيده. فإبليس تكبر قال كيف أسجد له وأنا أفضل منه، كيف أفضل منه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هذا اعتراض من إبليس اللعين على الله عز وجل، ولا ينبغي للمخلوق أن يعترض على الخالق. ولهذا ننظر لمصيره ماذا صار فيه في حاله. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أنت الآن أمرت من الله عز وجل، الله خلقك وأمرك، فلماذا تعصى أمره؟ فقال هذا العذر، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. تأتي الآيات الأخرى التي تبين أن إبليس آل على نفسه أنه لا يغوين ذريته جميعا حتى يدخلوا النار، هكذا توعد إبليس اللعين وقال مثل ذلك القول، وعمل الكثير كما هو مشاهد من ذاك التاريخ إلى الآن وما زال مستمرا في عمله. لكن الله عز وجل بين لنا الطرق التي ننجو بها من كيده. اقرأ لنا الشرح. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم أبيكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإظهارا لفضله، فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كلهم أجمعون، إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه. يعني إبليس ماذا منعه من السجود؟ لأنه أمر، والله عز وجل أمره صادر على كل شيء، ولكنه خالف. ما هو الحجة الموجودة عنده؟ الحجة عنده أنه أفضل من آدم. كيف أفضل من آدم؟ الله عز وجل خلقه من نار وآدم خلقه من طين، وقد بين العلماء على أن الطين في الأصل أفضل من النار، يعني القياس هذا الذي يقوله لا قيمة له، وهذا عندما بين العلماء الأقيسة التي يعملها الناس القياس في مقابلة النص غير مقبول. يعني إذا ورد نص من الله عز وجل في قضية من القضايا لا يجوز لإنسان أن يستعمل القياس ويرد به ذلك النص، وإنما القياس يكون في الشيء الذي لا دليل عليه وهم الناس في حاجة إليه، وهناك نصوص أخرى قد يكون قريبا منها فهذا الذي يعمل. أما نص أما اعتراض وقياس مقابل للنص فهذا مردود ولا يقبل. وسنسمع الآن ما يقوله الشارع لهذه الآيات. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فوبخه الله على ذلك وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري وتهاونت بي. قال إبليس معارضا لربه: أنا خير منه. ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله له: خلقتني من نار وخلقته من طين. وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه. يعني هذا القياس الذي استعمله مخالف، وليس له أن يستعمل القياس له ولا غيره. فإذا أراد الله شيئا وأمر به فما على المخلوق إلا أن يمتثل وينفذ. فالله عز وجل خلق آدم بيده وأمر ملائكته أن يسجدون له إكراما له، ليس سجود عبادة وإنما هو إكرام. وتعرفون السجود في قصة يوسف عليه السلام لما رأى تلك الرؤيا وقال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وتعرفون في السورة والقصة من أولها إلى آخرها حينما أصبح يوسف بعدما حدث له من السجن وما حدث له من التعذيب والنكال الذي صار عليه أصبح ملكا في مصر، فعند ذلك آخر اللحظة قال يعني يوسف لإخوته: أتوني بأهلكم أجمعين. فذهبوا إلى أبيهم وأمهم وأهلهم جميعا وجاءوا بهم ودخلوا مصر، قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم يقول في الآية: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن التأويل إذا صرف عن ظاهره بدون دليل هذا لا يقبل. هذا التأويل الذي ذكره يعني في هذه الآية هو معاله الحقيقي، ولهذا قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. وكان في عقيدتهم في شريعتهم السجود للكبير، والسجود لا شيء فيه، وإنما في شريعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن أنه لا يسجد أحد لأحد، ولهذا قال لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ومعاذ لما جاء من الشام، حينما ذهب للشام ووجد النصارى يسجدون لبطارقتهم، جاء وسجد، قال له ماذا؟ قال رأيتهم يعملون كذا وأنت أفضل منهم وأولى منهم بذلك. فقال هذا القول الذي سمعتم، لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت كذا وكذا. إذن السجود في شريعتنا للمخلوق ممنوع مطلقا ولا يجوز، وأما في الشريعة من كان قبلنا فهذا جائز. إذن سجود حينما سجد أبو يوسف وأمه وإخوته هذا كلهم من الأمور الجائزة في شريعتهم. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه، منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل، لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها. فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من أشنع الأقيسة. يعني دعوة إبليس أنه خلق من نار وأن آدم خلق من طين وأنه أفضل منه ولا يمكن أن نسجد له، هذا قياس باطل ولا ينبغي أن يقال، لكن هذا أراده الله عز وجل وهذا في مشيئته وفي كونه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن قوله أنا خير منه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم، وأي نقص أعظم من هذا. ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق. ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، فقال الله له: اهبط منها، أي من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم، فاخرج إنك من الصاغرين، أي من المهانين الأذلين، جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل. يعني الكبر هذا لا يجوز مطلقا، يعني الكبر والتكبر على الآخرين لا يجوز. فهذه الأمور نقرأها ونستفيد منها في أعمالنا نحن، فالمسلم عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل في كل شيء أمره به، ولا يرفع رأسه فوق الآخرين. وقد قال الله عز وجل في كتابه: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس هناك في فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكل واحد متقي ممتثل لأوامر الله عز وجل ومجتنب لنواهيه فهذا هو الفضل. أما واحد عاصي ومخالف فهذا لا يمكن مهما كان نسبه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم. ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوه، أجابه لما سأل فقال: إنك من المنظرين. يعني هذه حكمة الله عز وجل في إبقائه لإبليس وجعله أنه سيبقى إلى قيام الساعة. نعم. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم

وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله. هذا ما أراده الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل لآدم وزوجته حواء؟ أمرهم بالسكون في الجنة ونهاهم عن شجرة واحدة، وبقية الأشجار لهم أن يأكلوا منها ما شاءوا. لكن الشيطان الذي هو عدو لهما يعني وسوس لهما ودلهما بغرور، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا من أجل ألا تكونوا مثل الملائكة ملكين، أو تكونا من الخالدين ما تموتون باستمرار خلاص فيها. ثم قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني أقسم يمينا أن هذا الكلام الذي يقوله لهما نصيحة. ومن هذا المكان نعلم على أن الذين يحلفون بالكذب ماذا يكون مصيرهم. هؤلاء فجار ظلمة، كيف يحلف بالله وهو كاذب وهو يعلم ذلك؟ إذن قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ودلاهما بغرور، يعني حدثت عندهم الحاجة الغفلة فقبلوا ذلك فأكلوا من الشجرة. لما أكلوا من الشجرة الله عز وجل يعني أبدى لهما عوراتهما، يعني ما كان للرجل يعني يا آدم لا يرى عورة زوجته ولا هي ترى عورته، مستورين. ولكن حينما ذهبت التقوى التي كانت في قلوبهم الله عز وجل كشف ذلك، وذهب يخصفان من ورق الجنة للتستر، يعني خجل يعني مما حدث. وقسمهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. أيضا هذا فيه دليل للرد على الذين يقولون بالكلام النفسي، يقولون بالكلام النفسي، يقولون لو أثبتنا الكلام لله عز وجل فالكلام هذا يشبه المخلوق، وكيف نثبت هذا؟ طيب ناداهما وسمعوه. الكلام النفسي ما حد يسمعه، الكلام النفسي ما حد يسمعه، لكن ناداهم الله عز وجل وسمعوه ثم اعتذروا. وطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. هذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم ويتكلم بما يشاء، وناداهما وسمع صوته. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني سمعوا من الله عز وجل ذلك العتاب، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم وزوجته رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا من ذلك الذنب الذي ارتكبوه، فالله عز وجل عفى عنهم. أما إبليس فاستمر على ما هو عليه ولم يتوب ولم يرجع. إذن هذا دليل لنا على أن الإنسان إذا ارتكب معصية عليه أن يتوب، عليه أن يرجع إلى الله عز وجل، وإذا تاب تاب الله عليه. وسنسمع في الآيات التالية وفي هذا التعليق أيضا على هذه الآيات. تفضل يا أخي. إليكم. قال رحمه الله تعالى: أي أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها، أن يأكل من الجنة حيث شاء ويتمتع فيها بما أراد، إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها، والله أعلم ما هي، وليس في تعيينها فائدة لنا. وحرم عليهما أكلها بدليل قوله: فتكونا من الظالمين. فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره، فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه عليهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي من جنس الملائكة، أو تكونا من الخالدين، كما قال في الآية الأخرى: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه في سورة طه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما, إلى قوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى, فأكل منها فبدت لهما سوآتهما إلى آخره, وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة, وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن آدم عليه السلام حينما وقع في تلك المعصية رجع وتاب إلى الله عز وجل, والله عز وجل تاب عليه وغفر له. نعم. صلى إليكم. فرحمه الله تعالى ومع قوله هذا أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين, أي من جملة الناصحين, من جملة الناصحين حيث قلت لكما ما قلت, فاغتر بذلك وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل, فدلهما أي أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارها, فأقدم على أكلها, فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما أي ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة, فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى انخلع فظهرت عوراتهما, ولما ظهرت عوراتهما خجلا وجعلا يقصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستتر بذلك, وناداهما ربهما وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين, فلما اقترفتما المنهي وأطعتما عدوكما؟ فحينئذ من الله عليهما بالتوبة وقبولها فاعترفا بالذنب وسألا من الله مغفرته, فقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, أي قد فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب, وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا, فغفر الله لهما ذلك وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر على طغيانه غير مقلع من عصيانه, فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه, ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. يعني ينبغي للمسلم إذا وقع في معصية أن يرجع إلى الله عز وجل كما وقع آدم في تلك المعصية ورجع إلى الله وتاب إليه فالله غفر له, فعلينا أن نرجع. أما أن نستمر في المعصية ولا نتوب ولا نرجع فنحن نشابه إبليس, فإبليس هو الذي لم يتب من ذنبه وبقي على ما هو عليه. نعم. ثم إليكم. قال جل وعلا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين, قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون, يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا أمر الله عز وجل صدر بإهباط آدم وحواء إلى الأرض وأخبر على أنهم سيستقرون فيها وأنهم سيحيون فيها, المدة المحددة لهما ولأبنائهما وذرياتهما, ثم يموتون ثم يبعثون, وهذا الذي نحن فيه الآن. يعني الله عز وجل حكم على العباد بأنهم يعيشوا في الأرض ثم يموتوا فيها ثم يدفنون ثم يبعثون, وهذا البعث هو الذي حدث فيه الإنكار من المشركين, ما فيه أمة من الأمم إلا قالت لنبيها أتي بآبائنا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث وكان كما تعرفون مقره مكة وأخرج منها وكان يدعوهم إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل ويوحدوه، وذكر لهم على أن فيه يعني بعد هذه الحياة موت وبعث، وينكرون يعني كيف يعني بعدما يصيرون عظاما ورفاتا وترابا يعودون خلقا جديدا، والله عز وجل قد أخبر في كتابه على أنه قادر على ذلك، لأن الذي قدر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى، فكانوا مصممين على ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا عندنا درس في هذا فنواصل إن شاء الله.